شكرهم لمن أسدى إليهم المعروف. المثل السيء والمثل الدون والمثل الخسيس لهؤلاء الذين لا يؤمنون عياذا بالله. وهذا رد موجز بليغ في غاية الإحكام. ولله المثل الأعلى، والله جل وعلا له المثل الأعلى، المعبود بحق، الغني الغنى المطلق، ما أراده كان وما لم يرده لم يكن، علمه محيط بكل شيء، والعالم في يده أصغر من حبة خردل، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولله المثل الأعلى، وهو جل وعلا العزيز الغالب الحكيم في تشريعه، حيث يضع الأمور في مواضعها. ولذلك ينبغي لمن سمع هذا وفهمه أن يبادر بالاستقامة وبالبعد عن الكفر وعن العصيان وعن الضلال، وينضوي تحت شرع الله تعالى، فإنه إن فعل ذلك أصلح له الرب دنياه وأخرى. وأي شيء يريده العبد إلا أن تصلح له دنياه وأخرى. إذن هؤلاء الكفار الذين ينسبون لله الولد وينسبون له في نظرهم يعني أضعف الأولاد، هؤلاء هم الذين لهم المثل الأدنى، المثل السيء. ولله جل وعلا المثل الأعلى، الغنى المطلق، العلم المطلق، القدرة المطلقة. ولذلك هو الله، يعني لو أن الخلق سألوه وأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكه، لو أن الخلق كلهم كفروا ما نقص ذلك من ملكه. وهو جل وعلا الغالب الذي يضع الأمور والتشريعات في مواضعها، ولذلك قال يدبر الأمر، كل واحد منا يدبر له الأمر ويعطيه ما يصلحه من غير أن يدري. لذلك العبد التقي كل ما عمل له ربه شيء يعتقد أن هذا هو الذي فيه له الخير، يدبر الأمر. لذلك يغني من الغنى فيه صلاح، ويفقر من الفقر فيه له صلاح، ويعطي الكفاف لمن الكفاف فيه صلاح. لذلك هو يدبر الأمر. وقال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلذلك المسلم يكل أمره لربه ويقوم بالأسباب ويرضى، ولكنه يعني يجتهد ويطيع ولا يتكاسل ولا يتواكل. ربنا قال اعملوا فسيرى الله عملكم، اعملوا اعملوا. فالواحد يعمل ويسأل الله التثبيت. ولو يؤاخذ الله الناس، ولو يؤاخذ، لو دائما يكون وراها الماضي لكن قد يأتي المضارع. لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل. ولو يؤاخذ، دائما لو يكون بعدها الماضي وقد يأتي المضارع. الناس الخلق بظلمهم، بسبب ظلمهم، كفرهم وتكذيبهم وعصيانهم، ما ترك عليها الهاء للأرض لكنها مفهومة من السياق، ما ترك عليها من دابة. لو آخذ الرب الخلق بعصيانهم وبظلمهم لجاء الطوفان أو لجاء طاعون وأهلك أهل الأرض، ولكن الله تعالى يؤخرهم ويمهل لهم. حتى يتوب وحتى لا يهلكهم في وقت واحد، وهذا من رحمته بهم ولطفه بهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة، أي ما ترك عليها على الأرض من دابة، من أي شيء يدب، الدابة كل ما يتحرك، وإن كان بعض العرف خصصها بذوات الأربع، لكن الدابة كل ما يدب من الفيل إلى الذرة كل شيء يدب. ولذلك قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل شيء يتحرك رزقه على الله. إذن لولا أن الله يرحم خلقه ويؤجل لهم العقوبة ويسمح لهم حتى يتوب من قدر له التوبة ويولد من قدر له الهداية من أصلاب هؤلاء ما ترك عليها على ظهرها على الأرض من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يؤخرهم إلى أجل مسمى معروف ومقدر، وهذا الأجل لا يستأخر ولا يتقدم. لذلك نحن الآن كل ما يزعجنا أمران. الأمر الأول الرزق، الأمر الثاني العمر. هذا كل مشكلة سببها جاه أو مال، نفس الإنسان أو ماله. العمر لا يزيد ولا ينقص، والمال لا يزيد ولا ينقص. إذا لما لا نشتغل لديننا ولأمتنا وعندنا مطمئنات من ربنا؟ فعمرنا لا يزيد ولا ينقص، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ورزقك يبحث عنك أكثر مما تبحث عنه، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. إذن لما لا نشتغل لديننا ولأمتنا وعندنا مطمئنات من ربنا أن أعمارنا لا تنقص وأن أرزاقنا وأموالنا لا تنقص؟ إذن ينبغي أن نشتغل هذه المطمئنات، نتيجتها أن الإنسان يجتهد لدينه، يترك له بصمات، يترك له علم ينتفع به، يترك له مشروع ينتفع به، يترك له فكرة اختراع ينتفع به، يتحرك لدينه ولأمته. الإنسان قيمته ما يحسن، لذلك ينبغي أن نجتهد. وقل اعملوا تعاونوا اثبتوا اذكروا الله. وربنا كريم، وإذا تحرك العبد على قدر ما أعطاه الله لا يؤاخذه بما لا يستطيع، ويجعل في العمل القليل الخير الكثير، لأن الله قال لنبيه وما رميت إذ رميت، أثبت له أن أخذ كفا من التراب ورمى به الجيش يوم الحنين، وكذلك في غيرها. فهم 1000 واحد كل واحد وصلته امتلأت عيونه من هذا الرمي، وما رميت إذ رميت، يعني وصول هذه التراب لأعين الجيش أنت لا تملكه، ولكن الله تعالى هو الذي جعل هذه الرمية فيها قوة هذا. إذا أنت إذا تحركت الله يجعل في حركتك النفع والفائدة، بس ينبغي لنا أن نتحرك لديننا ولأمتنا في ضوء ديننا وأمتنا، في ضوء ديننا لأمتنا، لأن التحرك يكون في ضوء الدين. واحد إذا سمع حي على الصلاة يذهب إلى الصلاة لكن لا يجري، يذهب إلى الصلاة في ضوء الدين، فأتوا للصلاة وعليكم السكينة، لا يجري. هذا هو المقصود، أن الإنسان يعمل للدين في ضوء الدين، لا يعمل للدين في ضوء البدعة أو في ضوء التهور، لا يعمل لدينه في ضوء دينه. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء الأجل لا يزيد ولا ينقص. ثم قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، أي بسبب عملهم لأهلكهم جميعا، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وهو وقت انقضاء أجلهم، فإذا جاء أجلهم لازم ينتهي، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم عاد الكلام إلى ما سبق، هذه جمل معترضة تبين قدرة الله ولطفه بخلقه، وأن ما يسدي لهم من النعم يقابلونه بش بالعصيان وبالكفران وبالذنوب. وكان الإنسان جهولا، قتل الإنسان ما أكفره، إنه كان ظلوما جهولا، ما فيه مثل الإنسان إذا انحرف، ولا فيه مثل الإنسان إذا استقام. كرمنا بني آدم وخلق له ما في الأرض جميعا، هذا إذا استقام، أما إذا انحرف رددناه أسفل سافلين. نعم. ويجعلون لله ما يكرهون، يجعلون وينسبون لله ما يكرهون، وهن البنات. قالوا الملائكة بنات الله، والله تعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. وقال في حق عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين الآيات، انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أنى يؤفكون. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، إنه تعبير في غاية الروعة والجودة والحسن، كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أنى يؤفكون. الذي يأكل الطعام يحتاج إلى بيت الأدب، والرب جل وعلا غني عن الطعام وعن هذه الأمور، فكيف يكون عيسى وأمه إله وهم يأكلان الطعام ويحتاجان إلى إيش؟ انظر كيف نبين لهم الآيات. وهو يطعم ولا يطعم، الصمد. ذلك ربنا كريم رحيم رؤوف قادر، الخلق يرزقهم ويكفرون به. إذا العبد تاب تاب الله عليه، إذا سأله أعطاه. فالحقيقة هذا القرآن لم يترك لأحد عذرا، لذلك ينبغي الحقيقة أن يأخذ كل واحد منا لنفسه، من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. إذن ويجعلون لله البنات وهم يكرهونها، ثم ها يجعلون لله، وتصف ألسنتهم الكذب، لا جرم أن لهم النار، تصف يعني تنسب ألسنتهم الكذب. الكذب مفعول به، أو بدل من الضمير المحلوف تصفه، وأن لهم النار بدل من الكذب، الكذب الذي فعلوه. أيوة. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أن لهم الحسنى بدل من الكذب، لأن ليس لهم الحسنى. والكذب مفعول به لتصف، أو بدل من المفعول المحذوف تصفه، تصفه ألسنتهم أي الكذبة، أن لهم الحسنى بدل اشتمال من الكذب، لا جرم. أقوى الأقوال فيها أنها بمعنى حق، أو لا ثبت أن لهم النار، وأنهم مفرطون، مفرطون، مفرطون، ثلاثة قراءات، أبو جعفر مفرطون، نافع مفرطون، غير ومعه مفرطون، اسم مفعول مفرطون، مفرطون يعني تاركون، ومفرطون يعني زادوا في ذلك، وعلى كل لا جرم أن لهم النار وأنهم إما يتقدمون إليها وإما يعني يهانون في النار وإما أنهم يتركون فيها. فرط فيه إذا تركه ونسيه. فاليوم ننساكم كما نسيتم، إما من النسيان والترك أو من التقدم. فلان فرط والراوية ترسل فرطها ليصلح لها الدلاء والرشاء ويهيئ لها السقي، إذا جاء التسقي قالوا له فرط. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا فرطكم على الحوض، نعم نقدمكم عليه، فمن جاء من المسلمين يسقيه من الحوض. إذن أنهم يعني مقدمون إلى النار أو أنهم مبقون، والطبري رجح أنهم يعني مخلدون فيها، قال لأن الفرط هنا والتقديم غير واضح، وإنما هم يعني متركون في النار كما قال وما هم منها بمخرجين. والكل صحيح. بعدين هنا أراد أن يثبت نبيه ويطمئنه ويعلم أنه إذا كذبه قومه فليس ذلك ببدع، فالله قسم لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أي رسلهم، أيوة، فزين لهم الشيطان وأعمالهم فكذبوا ولم يؤمنوا، وهو وليهم اليوم، والذي وليه الشيطان أهلك نفسه. إذن الكافرين لا مولى لهم، الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الشيطان، فهو وليهم اليوم، هو الذي يواليهم وهو الذي يعطيهم، وضيعوا أنفسهم ولهم عذاب أليم شديد. إذن يا نبي إذا كذبك قومك فالرسل قبلك كذبت، والذين كذبوا سببه الشيطان وأولياؤهم الذين أضلهم كما قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك الذي يحمي من الشياطين ما هو؟ العلم، الذي يحمي من البدع من شياطين الإنس من شياطين الجن العلم. لا يوجد شيء أنفع للإنسان من أن يتعلم، لأنه إذا تعلم وجاءه الشيطان علم أن هذا الشيطان، إذا تعلم وأراد أن يدخل البدعة علم أن هذا بدعة. لذلك قال العلماء إن طلب العلم أفضل من قيام الليل. شخص يبيت يطلب علم نافلة ليس بواجب ولا فرض كفاية أفضل ممن يبيت قائما. ذلك لا يوجد شيء أفضل من أن يطلب المسلم العلم ليسد للمسلمين حاجتهم من فروض العين وفروض الكفاية، وليتعلم للمسلمين دينهم. فالعلم فائدته أنك تقرأه لتنال به منصبا أو منفعة دنيوية، فالعلم يرغمك على الإخلاص. كل من تعلم خاف الله إلا من كتب الله له الشقاوة، كل من تعلم رفعه الله، كل من تعلم ابتعد عن البدع وعن الرياء وعن السمعة وخاف ربه وعلم أنه لا تخفى عليه خافية، وعلم أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا وأن من أشرك معه تركه وشركه. فلذلك لا يوجد شيء أنفع من العلم. فالشيطان لا أغلب ما يضل الذين يتعبدون على جهل، يأتيه ويقول له أنت عالم أنت عابد أنت كريم فيدخل الرياء، يأتيه ويقول له صلي بعد العصر 12 ركعة، يقول له أنا الرسول صلي بعد العصر 6 ركعة. الذي يتعلم ويقول له هذا يعرف أن هذا الشيطان، أن هذا ما هو من الله، لأنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. يأتيك في صورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك أنا الرسول افعل كذا وافعل كذا. وقد يأتيك بأموال الشيطان ويقول لك هذا المال استعين به افعل كذا. ولذلك قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال ما ذبحه الله تقولون حرام، وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله؟ فأنزل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أنها ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لذلك الذي يحمي بإذن الله هو العلم. يتعلم الإنسان للشهادة، لوظيفة، لمنصب، فإذا تعلم يخلص لله ويعلم أن هذا خطير فيتوب ويكون مآل وإيش للرجوع والتوبة. لذلك الشيطان لا يحزن إلا من العلم، إذا رأى متعبدا على جهل يفرح به، لأنه أي وقت يدخل الرياء، يدخل البدعة، يدخل السمعة. فلذلك ينبغي لنا أن نبني حياتنا على العلم، أي شيء نعمله بعلم، بدليل، نقبل بعلم، نترك بعلم، نسكت بعلم. فإذا كانت حياتنا مبنية على العلم كانت فيها بركة وفيها نفع وكان فيها نور وفيها خير، وكنت تحمي نفسك من موارد العطب والضلال والسبل التي تسبب للمسلم الضلال. فلا يوجد شيء أنفع من العلم. ولذلك كان أول أمر نزل من القرآن اقرأ، اقرأ باسم ربك، اقرأ. والأمم لا يرفعها بإذن الله ولا يعزها ولا يقويها إلا العلم، لأنها إذا تعلمت قوية الإدارة وقوية الاقتصاد وقوية العلاقات وقوية المخترعون وقوية المبدعون فأصبحت قوية، وإذا جهلت ضعف الإدارة والاقتصاد وضعفت العلاقات وتقوضت. لا يقوض الأمم إلا الجهل ولا يقوي إلا العلم. فلذلك ينبغي أن نهتم بالعلم ونبذل للعلم ونبني حياتنا على العلم، ونقبل بعلم ونرفض بعلم ونتكلم بعلم. عند ذلك يعزنا ربنا ويرحمنا ويغنينا، ويكون الإنسان كل حياته سعيدة. إذا كان كل شيء يعمله عن علم تكون حياته في غاية السعادة وفي غاية الإتقان. وما أنزلنا عليك الكتاب، أنزل الله عليك الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن إلا لتبين توضح لهم، أي للمخاطبين وللخلق الذي اختلفوا فيه، سواء من كفار قريش أو من اليهود والنصارى أو من غيرهم. وهدى يعني رشاد وبيان وإنقاذ، ورحمة للناس إذا اتبعوه، لقوم يؤمنون. أما الذين لا يؤمنون فهو عليهم عمل. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، نور، كل ما نحتاج إليه موجود لتبينه. وأنزلنا إليك الذكرى، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، أي شيء مبين. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا منهم، يشابهونهم. بين لهم كل ما يحتاجون إليه، وقال أكملت لكم دينكم، ووضح لهم طرق الخير وأمرهم بسلوكها، ووضح لحالهم طرق الضلال وحذرهم من سلوكها، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فحري بنا أن نعطي الوقت لكتاب ربنا، حري بنا أن نفهم هذا الكتاب ونتمثله، ليكن ذلك سببا في إنقاذ البشرية من الضلال. إن الأمة المسلمة المسؤولية عليها عظيمة، لأن الله أعطاها كتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة، وأكرمها بأفضل الرسل، وبين لها كتابها، ووضح لها ما يكون فيه إشكال منه. وقد أخبرنا أن القرآن منقسم إلى أربعة أقسام: قسم لا يعذر أحد بجهله به وهو فروض العين، وقسم تعلمه العلماء، وقسم تعلمه العرب من لغتها، وقسم لا يعلمه إلا الله، وهو ما يتعلق بالمغيبات كما قال العلماء. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.